أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما شاء الله الله ما شاء الله، أحسنت. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت. فاستجبنا له. الله الله ما شاء الله. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. الله ما شاء الله سبحان الله حياك الله. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. الله ما شاء الله جميل، أحسنت أحسنت إن شاء الله. وذكرى للعابدين. الله الله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من جميل جدا. لله تكبير لله تكبير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وإسماعيل إيه ما شاء الله. وإدريس الله وذا الكفل ما شاء الله كل من الصابرين. الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. بسم ما شاء الله، حياكم الله، أكرمكم الله، حانك الكريم يا رب. فتح الله لك، تعليك تعليك، ما شاء الله. فاستجبنا له، فاستجبنا له، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. الله ما شاء الله ما شاء الله. وذكرى للعابدين. وذكرى للعابدين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. الله الله الله، تمام ما شاء الله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تكبير ما شاء الله. تعليك يا مولانا يا نور عين، احسنت ما شاء الله. اسمع একটু ইকোটা বাড়ায় দাও একটু সাউন্ডটা বাড়াও দিলে فاستجبنا له. الله ما شاء الله. فاستجبنا له. الله الله الله الله أكبر. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. الله. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا. الله মাশাআল্লাহ ফাসতাজাবনা লাহু ফাকাশাফনা ما شاء الله